إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. اليوم هو الثلاثاء الموافق الثالث من شهر صفر لعام 1423 من الهجرة، الموافق للسادس عشر من شهر إبريل لعام 2002 من الميلاد. ودرسنا هو التاسع بعد التسعين بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. والكلام مستمر فيما يتعلق ببيان ما أوضحه الشارح في باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. واحد بيسأل بيقول ما معنى بحق جاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ اولا لابد ان تعلم ان هذا الدعاء او هذا الطلب او هذه الطريقة هي غير شرعية، لانه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل جاه. فالجاه هو عظم الشأن المترتب من المال او السلطان او النشب. فانت لما تقول جاه فلان يعني معناه سلطانه او مقامه الذي يجعل له على الناس او على من له عليهم سلطان، وهذا لا يتصور في حق الله تعالى. فلا يقال بحق جاه النبي صلى الله عليه وسلم في اي دعاء، لان هذا من نوع التوسل الممنوع شرعا، هذا من نوع التوسل الممنوع شرعا. لا يجوز أن تقول بحق جاه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا فرض منك بأن للنبي عليه الصلاة والسلام وهو مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا بأن له على الله عز وجل جاه، وأنت تسأل الله عز وجل بحق هذا الجاه، بحق ما للنبي صلى الله عليه وسلم من سلطان أو مكانة أو مقام. فليس على الله من أحد في الخلق جميعا حق، بل هو صاحب الحق على الجميع. طبعا ممكن البعض يجيب أو مش يجيب، يعترض ويقول جهلا منه، يقول أن الله تعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم فضل، وأنا أقصد يعني بحق فضل النبي عليه الصلاة والسلام. حتى لو كان جعل الله عز وجل لنبيه فضل، فإن هذا الفضل لا يصير ملزم لله تعالى بحيث يتوسل ويقسم على الله به، وكأنه لابد أن يقبله الرب تبارك وتعالى. وهذا طبعا كما هو معلوم ومتقرر في عقيدة أهل السنة إن هذا لا يكون بحال من الأحوال. لكن طبعا في عقائد الصوفية الذين يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم شريك عرش الله عز وجل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وأنه لولاه ما خلق الكون تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وما شابه من الضلالات البعيدة والنزغات الشركية عافانا الله وإياكم، يمكن أن يكون هذا المعنى مقبول عندهم، وهو أنه أن لله تعالى، أن للنبي عليه الصلاة والسلام على ربه جاه، وبالتالي ممكن أن يقول بحق جاه النبي. أيضا لما ذكرت فيما ذكرت بلزوم أن يتحصن المسلمون بدينهم، وأن يعلموا أن أيام الشدة التي خزل المسلمين فيها كل من هم على الأرض وتركوهم لأعدائهم وصاروا نهبة للأمم، وصار المسلم يبكي حزنا وينفطر قلبه على ما يرى في نفسه وغيره من انتهاك عورات المسلمين وأعراضهم، ومن قتلهم واستباحة دمائهم وأموالهم، ومن هوانهم على الناس بكل أنواع الهوان، أنه ينبغي أن يعلم المسلم أن أيام الشدة لا ينبغي للعبد أن يهجر إلا إلى ربه، وأن يركب سفينة نوح التي هي في مثل أزماننا الاعتصام بالإيمان الذي يرزق العبد أو يرزق العبد بسببه معية رب العالمين، والتي هي الرجاء في مثل هذه الأيام الشديدة العصيبة التي يمر بها المسلمون، والتي نسأل الله العافية والسلامة يعني لا يرى فيها المسلم إلا البأس والضراء والشدائد التي لعل الله سبحانه وتعالى يختبر بها ويميز بها الخبيث من الطيب، ثم يتبع ذلك فرج. نسأل الله تعالى أن يفرج كربنا وكرب المكروبين، وأن يذهب غمنا وأن يذهب غيظ قلوبنا، وأن يشفي صدورنا بإهلاك أعدائنا، هو لي ذلك والقادر عليه. لكن والله فعلا يعني أي عاقل فضلا عن ذي دين يمرض مرض شديد ويحزن حزن شديد لما يصيب المسلمين في مثل هذه الأيام، خاصة لما يرى أن الدنيا كلها تخزل المسلمين وتتركهم لشر خلق الله تعالى من أبناء القردة والخنازير دون غوث أو عون أو حتى كلمة يعني إعانة أو كلمة تشجيع كما يقول العامة. لكن هو الحال الذي يراه كل ذي عين، حتى غير من لا عين له يسمع بكل ما ينفطر له القلب. فالبعض واحد بيقول لكن إن كان الأخ أو بعض الإخوة الجالسين لا يصلون الفجر ولا يستطيع أن يدعو لأنه لا يقوم في جوف الليل الآخر، فما الواجب على هذا الأخ؟ نرجو النصيحة. طبعا الحقيقة ان انت لما تشوف الهلاك، وكما قلت ان انت ينبغي انك تركب سفينة نوح، من المعرة الشديدة انك تكون انت ايضا بتخطو خطوات في الهلاك بيدك، بمعنى انه اقل ما ينبغي ان نكون عليه يا اخوان في هذه الايام هو ان نكون على السلامة، على حد السلامة في الدين، حد السلامة مش حد الأمان، مش حد الزيادة، مش حد التقى، مش حد الإحسان، بل حد السلامة. والمقصود بحد السلامة هو الحد الذي يجعلنا في محل نطمع فيه أو نطمع معه في رضا رب العالمين. لكن أن نكون تاركي صلاة أو مضيعين للصلاة، طبعا ده مش حد سلامة، ده حد هلكة، لأن الله تعالى يقول فويل للمصلين، مع أنهم مصلين، لأنهم كما قال الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويقول رب العزة جل وعلا فخلف من بعدهم خلف، والخلف هم التابعون أو الذين يرثون سلفهم بسوء، الخلف بسكون اللام هم التابعون بسوء، فهم؟ والخلف بفتح اللام هم التابعون بخير. فخلف من بعدهم مش خلف، لا خلف، فهم؟ وجمعها خلوف، وأما خلف جمعها خلائف، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. قالوا ابن مسعود وما إضاعتها؟ قال يؤخرونها عن أوقاتها. قالوا كنا نظن أن إضاعتها تركها. قال لو تركوها لكفروا. قال لو تركوها لكفروا. فما بيصليش صلاة الفجر ده، وده حاله، يجزم مع نفسه أنه منافق، يعني يشهد على نفسه هو بنفسه أنه منافق. فإذا تعلل بالعمل والدنيا والوظيفة والشغل والمصنع وما شابه، فهو من الذين قال الله فيهم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم، قل إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أمر الله تعالى نبيه في هذه الآية أن ينذر وأن ينبئ وأن يتوعد شوف، أن يتوعد كل من قدم هذه المحاب على جهاد في سبيل الله تعالى ومجاهدة في طاعته ونصرة دينه وإعلاء كلمته، أن يتربص وأن ينتظر من الله تعالى أخص، وأن ينتظر من الله تعالى ويلات. وطبعا أنتم شايفين الويلات اللي احنا فيها، أظن أعتقد يعني من الويلات دي كل اللي أنت بترى من الويلات دي ما أصابتش رأسك وما نزلتش على جسدك، اعتقد ان ده يبقى تبلد، حس ما بعده تبلد، اعتقد ان ده تبلد، حس ما بعده تبلد، لانه مصاب اخوك وانتهاك المحرمات وضياع المقدسات هو مصاب ليك، لان انت هتسأل من القيامة ماذا قدمت لبيت المقدس الذي دنسه ابناء القردة والخنازير. هتقول اديني كنت بتفرج على الاخبار وبسمع الشريط، واديني كنت زعلان فين اذا كان انت مش محافظ على حد السلامة من الدين. لا اعتقد يا اخواني ان قلب يكون مكلوم وما يفرش الى الله سبحانه وتعالى في هذه الايام. وانا اقول لنفسي واياك، حاول بقدر الامكان ان تداوي مرضك تحت شدة الضرورة. ان عجزنا ان نداوي مرضنا بالتقوى ومن باب أن نفر إلى الله عز وجل فرار الأتقياء والمحسنين، فلنفر إلى الله فرار الخائفين المضطرين. يعني لما واحد بيته بيتسرق بيجري غصب عنه، بيخرج ويهلع، ما بيبقاش مفكر يخرج ولا لا، وما بيستأذنش وما بيقولش أنا أخرج في الوقت ده ولا ما أخرجش، بيبقى مضطر. كذلك أنت ينبغي إن كنت لا تستطيع أن تفر إلى ربك وأن تهاجر إلى ربك فرار المحسن التقي، ففر الى الله فرار الخائف المضطر. لان البلايا احنا فعلا يعني اعدائنا بيحرقوا علينا كل حاجة، بيحرقوا علينا بيوتنا وبيحرقوا علينا بلادنا، بيحرقوا علينا عملتنا، بيحرقوا علينا اقتصادنا، بيحرقوا علينا كل اسباب قوتنا. وطبعا ما يعاونوهم من طواغيط ايضا بيزلوا فينا ويكتموا انفسنا ويمنعونا حتى من الكلمة، ممكن يمنعونا حتى من النفس. اعتقد ان ده يعني ما كنتش هتفر الى الله تحت وطأة الخوف والضرورة في مثل هذه الاوقات، متى ستفر؟ فطبعا مش ممكن يتصور ابدا ان يكون انسان يرضى الله عز وجل ربا والها ويرضى الاسلام دينا ويرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ويعلم ان الفلاح والنجاح في اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وانه لا مخرج ولا منجا ولا منجى بحامل إلا أن يكون في صف المؤمنين، حتى ولو كما قلت حد السلامة في الدين، الحد الأدنى اللي يجعلك في مظلة رضا رب العالمين. حافظ على الحدود الدنيا، فرائض الضرورية. أنت ما عاجز أنك تكون تقي وعاجز أنك تكون محسن، لكن لا تعجز أبدا أنك تكون صاحب إيمان بعيدا عن الفسوق والعصيان، بعيدا عن ارتكاب المهلكات المدخلة للعبد في النفاق وأسراب النفاق عافانا الله وإياكم. فده مثل هذه الأمور. يقول وأيضا يأمر العاملين، طبعا ده حال، يعني السؤال ده بيعرض بعض الحال اللي ممكن يكون موجود عندي، او عند غيري عشان الله اياكم من كل سوء. وايضا يأمر العاملين عنده بعدم الصلاة في المسجد. وايضا يأمر العاملين عنده بعدم الصلاة في المسجد واقامة جماعة في مكان العمل وهم عدد كبير ويسمعون الاذان ولا يذهبون للصلاة في المسجد ولكن يصلون جماعة. فهل هذا العبد تخزينا لنفسه ودينه؟ طبعا هذا يعني الحقيقة يعني انه اللي انا عايز اوصل لنفسه واياك ايا كانت عيوبنا وايا كانت ذنوبنا ينبغي ان نفر. ينبغي ان نعلم اننا في ايام شدة وايام وطأة والناس يعدون لنا ويتربصون بنا والكفار في لحظة غرور. الكفار الان في لحظة غرور وغرور الكافرين طغيان على المؤمنين. ساعة يغتر الكفار فرعون لما استشعر غروره يعني اراد ان يبطش بكل من هو مؤمن واراد ان يهلك وان يقتل وان يفدي كل من هو مؤمن. فهم؟ وقصة الغلام شهيد على ذلك. قصة الغلام شهيد على ذلك وهو الذي عبد ربه تبارك وتعالى وكان الملك يعده ليكون خليفته او ليكون عونه خليفة للساحر الذي يعينه في الحكم والملك. فانقلب عليه وعبد ربه وكان سبب في ان يفسد ملك ذلك الملك الطاغي. لكن في لحظة غرور امر بحرق وقتل كل الناس. فهو دايما كده. وانتم ترون ان امريكا وغيرها في لحظة غرور. لحظة غرور يعني يظنون انهم اذا قالوا فعلوا وانهم على كل شيء قدير وانهم يفعلون ما يشاءون. ايه لحظة غرور كده تعمل انسان. فهم الان في لحظة غرور يضربوا يهلكوا الفلسطينيين يضربوا العراقيين يضربوا ده يضربوا ده يهلكوا ده يفلوا افغانستان من على الارض. هم يروا ذلك. لحظة الغرور دي لازم تعرف كويس جدا انها لحظة اهلاك من الله عز وجل لهم ولكل مغافل ولكل اعمى. اذا انت دورك انك في اللحظة دي لان هذه اللحظة يتبعها اخذ من الله تعالى. اللحظة دي يتبعها اخذ من الله كما اخذ الله عز وجل قارون وكما اخذ همان وكما اخذ فرعون وكما اخذ كل طاغ. لما تجبر واغتر ووصل الى مرحلة الغرور ان هو ظن انه معجز لله في الارض. الله عز وجل حينها يري العالم كله من هو الله. ساعة ما يحدث الغرور الله عز وجل يري الدنيا كلها من هو الله. لان الله يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. ساعة يظن الخلق ان هناك غيره على كل شيء قدير ساعتها يفيق الخلق بدرس كيف شاء ومتى شاء. يقول لهم انا الله الذي لا اله الا هو بطريقته وبسنته بما شاء وكيف شاء. وساعتها يهلك الهالكون وينجو الناجون. ولن ينجو بحال الا من بين الله انهم من الناجين وهم الذين استمسكوا بسبيل المؤمنين. فهم؟ فانت يعني لا تضيع نفسك ولا تفرط في دينك. انت ايه اللي تملكه؟ انت عاجز عن كل شيء. كل شيء عاجز عنه. كل شيء لو قلنا لك دافع عن المقدسات تقول ما ليش سبيل. لو قلنا لك عاون المقتولين والمطحونين ولو بالمال ما ليش سبيل. لو قلنا لك ادفع عن دينك ما ليش سبيل. لو قلنا لك اجح الطغيان من الارض واقم شرع رب العالمين ما ليش سبيل. كل حاجة عاجز. فحتى استمسكك بدينك اللي هو الحد الادنى الذي بعده الكفر الذي بعده الهلاك الذي بعده ان تكون من اهل الغفلة والنفاق والعياذ بالله. اعتقد انه ما فيش عاقل فعاقل مش هقول تقي ولا محسن عاقل يقبل لنفسه بهذه الصفقة ابدا. اسأل الله عز وجل ان يهديني واياكم لما فيه رضا وان ينبهنا وان يوقظ قلوبنا وان يوقظ انفسنا من غفلتها. يا اخوان لا تضيعوا ابدا فرائض. لما تبقى محل موعظة في وسط هذه الشدائد اللي احنا بتمنى من انفسنا ان احنا نقدم شيء ينفعنا عند الله تعالى. اللي في مرحلة الايام اللي احنا فيها محتاجة جهد مجاهدة محتاجة جهاد محتاجة بذل محتاجة مسرعة محتاجة نوع من انواع الفداء مين اللي يبدي؟ مين اللي يشاهد؟ مين اللي يبذل؟ مين؟ مين اللي مش مصليش؟ ولا اللي بيصلي بالكاد؟ ولا اللي بيفوت الفجر؟ ولا اللي عمره ما صلى ركعتين في الليل؟ مين اللي يشاهد؟ ده كلام، مع ان الضرورة ملزمين بالمجاهدة الان غصب عنا، لان مسألة حياة او موت. يعني لما يقع عليك مثل ما وقع للناس في فلسطين هتعمل ايه؟ هتقول يما وتصرخ وتجري وبس؟ هو ده اللي هتعمله ولا هتبذل؟ هتبذل ايه؟ تبذل بذل الهالك ولا تبذل بذل المسلم الذي يعلم سبيله؟ فيا اخواني، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان يهديني واياكم لما فيه رضا، وان يكتب الايمان في قلوبنا. ايه الناس ايه؟ هل الناس تدخل لو سمع؟ الناس تدخل ما يسمع بقدر الامكان، الناس تستطيع ان هو يخش ويحس ان هم يدخلوا. يعني برضو نقطة مهمة، يعني هو معلش انا مش بجاوب على اسئلة بقدر ما بنبه على امور. الورق اللي بيأتي لما بجد فيه بعض التساؤلات اللي بتحمل نزير خطر ومحتاجة التنبيه، وانتم تعرفون ان دي النصيحة، وان مثل هذه المجالس انا بعتبرها بمثابة مجالس الاكسجين لمن اصابته ازمة الربو، اللي ما كانش ياخد نفس ممكن يقتل او يموت فيها. ونسأل الله عز وجل ان يديم علينا مثل هذه المجالس، ونسأل الله ان يجعلها سببا لحياة قلوبنا وزيادة ايماننا واخراجنا من غفلتنا وتبصيرنا بالحق الذي يرضيه عنا. مثلا ايضا سؤال بينزل او بيحمل جرس خطر خطير، بسائل بيقول او سائلة: هل يجوز لوالد زوجي ان يقبلني ويخلو بي وان كان في ذلك شهوة، وما حدود العورة بيني وبينهم؟ هل الوجه والكفين فقط؟ وان كان قبلني وتكلم معي كلام ليس يليق به فماذا افعل؟ ارجو الافادة. انا نقلت اليكم سؤال اخف ما في الورق، لكن الورق حمل اشياء يعف اللسان عن ذكرها، او حوادث يعني يمكن شدة الالم اللي في نفسي متخليني اصعب ان انا اكرر قراءتها مرة ثانية، لكن بكتفي بان يكون السؤال من هذا عشان اشير العنوان او القضية اللي انا احب ان انبه عليها فيما يتعلق بهذا الموضوع. انتم تعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: افرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة الا ان يكون ذو محرم. طبعا انتم تعرفون يا اخوان، او لعلكم لا تعرفون، لكن انا اعتقد ان كثير منكم يعرفون، ان هناك بلية عظمى منتشرة في هذه الايام. هذه البلية هي الزنا والعياذ بالله. وسبحان ربي العظيم، يعني كيف ان الشيطان يمكن الا يوقع مسلم في اشياء معينة ويلبس عليه او يستدرجه في اشياء اخطر. يعني المسلم مثلا ممكن جدا لا يقبل ان يترك الصلاة، ممكن جدا لا يصوم ولا يقبل ان يترك الصيام، ويبقى شيء عظيم جدا. يعني ممكن ما اعتقدش ان انا سمعت ان احد الناس من الاخوة او الاخوات ما بيصومش، لكن للأسف الشديد والأمر العظيم إنه ممكن يقع في براثن الزنا، نسأل الله العافية والسلامة، بطريق أو بآخر. حتى إنه المشاكل بتحمل إن البنت تشتكي إن أمها عاشرت زوجها، يعني حماته، أو إنه كما هنا الرجل والعياذ بالله يخالط زوجة ابنه، او ما هو امر من ذلك، ان مثلا واحد يقول لي ان انا زوجة ابي صغيرة وانا بيحدث بيني وبينها يعني ما هو بين الرجل وامرأته، واشياء من هذا القبيل. يا اخوان لابد ان تعلموا انه عدم امتلاء القلوب بخشية رب العالمين وعدم مراقبة الله تعالى فيما ينبغي ان نكون عليه وعدم افهم تقيدنا بالضوابط الشرعية التي رسمها لنا الشرع سواء في امر رب العالمين او هدي الرسول الامين عليه الصلاة والسلام لا بد ان تعلم ان النتيجة المحتومة سواء كانت من ملتحن او منتقبة او جاهل او متعلم او طالب علم او حتى عالم لا يمكن يترك السبيل او يتجاوز الا وتحط الطماط على رأسه مهما كان تأويله ومهما كان تجاوزه ومهما كان فلسفته للامور فهم؟ يعني مهما كان التأويلات التي عنده والنظرة التي عنده وانه ما قصد شيء وانه يقصد كذا وان المسألة بالنسبة له يعني من باب كذا او باب كذا انما هي زلة او وقع فيها عرضا او ما شابه لكن لازم تعرف كويس جدا ان احكام الدين وتركيب النفوس لا يختلف فيها علماء من عوام ولا جهال ولا كبار من صغار ولا ملتزمين من غير ملتزمين لان هذا التركيب النفسي ان لم تقيده بضوابط الشرع النفس كالخيل الجامح شوف الخيل الجامح الذي ينطلق اللي ممكن يعني يلفوا قطر يسقط من فوق جبل يغرق في بحر ان لم يوضع له خطام فهم ان لم يوضع له لجام ان يحدث هيهلك مهما كان من فتوة وقوة ومهما كان فيه من ذكاء ومهما كان فيه من تدريب فهم هو ده التركيب كذلك انت ان لم يوضع لك لجام شرعي فهم انت كهذا الخيل الذي يمكن ان تسير بمقتضى الهوى فتتردى من عالم او تغرق في بحر او يصدمك صاد فتهلك مع الهالكين طبعا الكلام ده انت ممكن تكون تعرف منه حالة او بتاع لكن لو ان الله عز وجل قدر عليك انك انت تكون محط معرفة بعض اخبار الاحوال ها او بعض عورات المسلمين هتجد ان الموضوع ما هوش مجرد حالة او زلل بل الموضوع يعتبر نزير شؤم ويعتبر عنوان لتردي احوالنا دون ذكر تفاصيل ودون الكلام على ما يفهمه البعض انه طعم اعوذ بالله من ذلك انما هو نصح وانذار اننا ان لم نملأ قلوبنا بخوف من رب العالمين وحينما نحس بنزير الشؤم او الخطر نرتدع ونراقب ربنا تبارك وتعالى ونعلم تماما ان الشيطان لا يرضى عن ابن ادم حتى يوقعه في الكفر وطبعا هو في طريق الكفر يبقى الزنا والخنا وما شابه اشياء ممكن يقع فيها ما دام هو هدف الكفر يبقى دي ايسر من ايه مما هو يرجو اليه او يرمي اليه فاخوان لابد ان كل رجل وكل امرأة يحتاط لدينه ويعلم تماما ان هو لو تساهل في كلام تليفون لو تساهل في تعاملات بسيطة لو تساهل في خلوة لو تساهل في نوع من التجاوزات في ضحكة في كذا في كذا لازم يعرف تماما ويتيقن تماما ان الشيطان لن يتركه حتى يوقعه في الخنا والزنا شاء ام ابا ايا كان هو ولذلك الاتقياء مش بان هم ينظروا الى قوتهم ويقول لك لا انا بفضل الله تعالى انا تقي او انا قوي لا هذا كلام مغفلين انما الاتقياء هم من يلتزمون ويقفون عند حدود الله ويلتزمون بأوامر الله وينتهون عما نهى عنه الله تبارك وتعالى فمثل هذه الأخبار مثل هذه الأحوال هي عنوان شؤم ونذير خطر ناقوس خطر فأنا بقول لأنت النهاردة انصح خد بالك الأمر اللي أنا عايز أوصله لك إن أنت معافى من هذا لكن اعلم أنه عندما يشب نار في أرض عندما يدخل ميكروب في بلد عندما يدخل مرض في مكان معين ينبغي على الأصحاء أن يتحصنوا لئلا يصيبهم المرض لا ينظرون إلى أنهم الحمد لله أنا الكبد ما عنديش كبد الحمد لله ما خدش برد لكن أنت تعلم أن في نفس المكان بتاعك هذا الوباء موجود فإن كنت معافا اعلم أنا بعلمك أنه هناك أشياء كثيرة بتقع بنا إن لم تكن وقعت منك وقعت من صاحبك وقعت من زميلك وقعت من جارك، لعلك عرفت حالة او ان لم تكن تعرف، لكن اعلم ان هذا ليس بمجرد ان هو حالة من الحالات. وقع الزنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من كم واحد، كم واحد من امة، فهم؟ لكن اللي انا بكلمك فيه انه يعني ان قدر الله تعالى انني اعرف بعض الاخبار او بعض عورات المسلمين فهو حد محدود، معرفتي حد محدود، ما هوش معرفة بكل امور المسلمين، حد محدود، قطاع محدود اللي بيتعامل معايا. فان كان هذا القطاع النسبة فيه كبيرة، اذا كان هذا القطاع النسبة فيه كبيرة، اذا لابد ان نعلم اننا يحيق بنا خطر معين. هذا الخطر يحتاج منا الى وقفة، الوقفة دي تتلخص في ملء القلب بالخوف من الله تعالى والتقيد بالضوابط الشرعية في التعامل مع النساء، في التعامل مع النساء. يعني لابد انك انت يعني تفهم ان الامور طيب. طبعا حيصور تساؤل، السؤال اللي انا قلته متعلق بامرأة وحماها، والمفروض بما هو متقرر شرعا ان والد الزوج، ان والد الزوج محرم ابدي، محرم ابدي، فهم؟ وان ام الزوجة محرم ابدي، فدي محارم، دي محارم. طيب اذا كان السؤال ليك انت بقى، اذا كان هذا ممكن يقع مع المحارم فكيف مع غير المحارم؟ يعني اذا الامور تحتاج الى مراجعة، الاختلاط المشين، وقوع العورات، هناك عورة بين المحارم، هناك عورات بين المحارم، الناس بتتساهل، فهم؟ هناك اداب في التعامل مع المحارم، هناك امور لا تبدو الا للزوج، هناك كلام لا يقال الا للزوج، ولا يصح بحال انه يبدو لغير الزوج، ولا يصح لاي مخلوق في الدنيا من المرأة الا لزوجها، لكن لما بيبدو ولما بيقال ولما بيتعامل بتتخطى حدود، ولما بتتعدى الحدود الجزاء من جنس العمل بينخرم القلب وتقواه، وممكن جدا يقع عنوان فيفسد الخوف من الرب جل وعلا، وممكن جدا يميل تميل النفس الى غير ما يمال له فطريا. الله عز وجل بيجعل في القلوب ما بين المحارم، الله عز وجل يجعل في القلوب ما بين المحارم بعد عن الميل، بعد عن الميل. انظر نفسك مع اختك، مع امك، تجد ان لا يمكن ابدا، حتى انك انت بتستشعر ان نظرتك لامك واختك تختلف تماما عن المرأة اللي في الشارع اللي في الطريق، وان ده امر ملوش علاقة اطلاقا بما تميل اليه النفس او بما تقبله، لا يمكن بحال من الاحوال. ليه؟ لان مثل هذا امر لا يقبل، مثل هذا امر لا يقبل، فهم؟ لكن لما الامور تنقلب بهذا يبقى معناه ايه؟ انخرمت الثوابت اللي في القلوب بسبب انتماص الفطر، بسبب كثرة الفساد، بسبب قلب الامور. انا مش بعلق على الحادث او بجاوب على السؤال قد ما بانصح نفسي واخواني انهم يعلموا تماما ان هذا الطريق من يتهاون فيه بمقدار اقل من الشعرة يقع فيه المصيبة بمسافات بلدان، بمسافات بلدان، لان اللي بيقوم بالعمل الشيطان والعياذ بالله، اللي بيقوم بالعمل الشيطان. واعلم تماما ان هذه الامور ممكن تجعلك منافق رسمي، منافق حقيقي، لانه لما بيصيب الانسان مثل هذه الامور بيسود قلبه وبيتم يعاني من الخبيئة السيئة. شوف الشاب اللي مثلا بيعتاد عادة سيئة، تبص تلاقيه حاسس انه هو ادنى ممن حوله، وحاسس انه هو ما عندهش في دينه قوة، وحاسس انه عنده خبيئة سوء بتخرم قلبه، بتسوس قلبه، بتسوس ايمانه، وكل ما يقعد يسمع تقوى او يسمع بر يبقى حزنان على حاله اللي ما عنده من خبيئة سوء، ودي بتورث النفاق والعياذ بالله، لان طول ما انت من جواك عندك خبيئة سوء ما بيقبلهاش زيادة ايمان او توبة والعياذ بالله بتفسد في القلب، فيبقى قاعد يسمع الخير ويظهر البر لكن من جواه من وراه هو منافق والعياذ بالله. عافانا الله وإياكم، أسأل الله يعافينا وإياكم من نفاق القلوب ومن مرض القلوب ومن فساد النفوس. تنبه. أيضا في الكلام على التبرك يقول يدخل في باب التبرك هذا تفاؤل بعض الناس ببعض الأشياء. على سبيل المثال يقول سوف ألبس الثوب الفلاني لأني لم ألبسه إلا وقابلت أحدا أحبه. مثال آخر تقول سوف أحمل كيس النقود الفلاني لأني كلما حملته معي امتلأ فلوس. هذا لا يسمى تبرك، لكن لو إنسان توافق بقدر رب العالمين مع شيء معين من الأشياء أن يحدث له خير معه، يعني مثلا زي مثال الثوب أو مثال كيس النقود أو مثلا مكان معين لما بيذهبوا، وهذا المكان من المكان المباح مثلا زيارة أو مكان شراء شيء معين أو من الأشياء المباحة الذهاب إليها ليس مكان محرم، وبعدين يحدث له خير كلما ذهب لهذا المكان، لا هذا لا يحمل على التبرك، لأنه لو حمل على التبرك لكان ابتداع وكان ضلال. يعني بحيث أن أنت لما تلبس قميص معين كلما تلبس القميص ده تقابل شيء الإنسان تحبه، بيحدث لك شيء طيب، يحدث معك مواقف طيبة، فما جيش تقول خلاص والله يبقى القميص ده قميص في بركة وأنا هتبرك بهذا القميص. طبعا هذا تلبيس من الشيطان، وهذا أيضا تبرك بما لم يأمر الله تعالى بالتبرك به. وانت عرفت مقتضيات التبرك، مش احنا عرفنا مقتضيات التبرك وعرفنا أنه لا يجوز التبرك إلا بما أثبت الشرع التبرك به وعلى الوجه الذي أذن بالتبرك فيه، مش كده؟ مش احنا عرفنا الكلام ده؟ وأنا يظن أنه يحدث اليمن أو يحدث الخير أو الزيادة في الخير بذاته، إنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء، مش ده كلام إحنا عرفناه وكررناه؟ طيب فمثل هذا الكلام لا يقال فيه تبرك، ولا يجوز إن أنت بناء على ما يحدث من تصورات خير مع بعض المواقف إن أنت إن أنت تقول والله أنا هتبرك بهذه الأمور. لكن غاية ما يمكن أن يقع، غاية ما يمكن أن يقع معاك، ومو غاية ما يمكن أن تقبله في مثل هذه المقامات، غاية ذلك هو انك انت تتيمن، بمعنى تتفاءل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل يحب الفأل، ان الله يحب الفأل، والفأل كلمة حسنة. فممكن الانسان يتفاءل بمعنى انه يقول والله الشيء ده لعله في خير، والشيء ده لعله في يعني الله عز وجل يرزقني معه خير، والشيء ده انا بحبه لاني بحس انه هو حدث لي معه مواقف. زي ايه؟ زي مثلا لما الانسان يكون مثلا عنده ثوب، هذا الثوب ذهب فيه للحج، او هذا الثوب ذهب فيه للعمرة، او هذا الثوب مثلا تزوج فيه، كان نيلة العرس بتاعه كان لبسه، وهو يعني من الحاجات النادرة بيحب امراته، من النوعيات النادرة اللي مش موجودة يعني، فبيحب زوجته يعني، فلأني طبعا تعرف اللي بيحب زوجته ده في مجتمعنا يعني انقرض، من الحاجات اللي انقرضت يعني، فممكن يقول لك والله انا بحب القميص ده لان انا اعتمرت فيه حجيت فيه، يعني ما اشياء من هذا القبيل، لا بأس بهذا. لكن ان يقول ان انا يعني ده بيجي لي فيه فلوس كتير، ده لما بلبسه كذا فانا بتبرك به، طبعا ده تحويل الشيء الذي يمكن ان يحدث معه خير ممكن يتحول الى مسلك بدعي كما عرفت، وهو التبرك بما لم يأذن الله عز وجل بالتبرك به. ما انا كلمت على المساله دي بالتفصيل في الدرس، كلمت في المحاضره اللي فاتت واللي قبلها في معنى كلمه رجل بركه، وان ده كلام مش شرعي، وان دي لانه كلمه بركه اللي هو مصدر البركه نفسه اللي هو حدوث الخير والنماء، هذا امر لا يملكه الا الله تعالى. هل القران مخلوق ام قديم؟ مع السؤال ده انا مش عارف يعني افزعني الحقيقه لما قراته. مقال إن لله وإن إليه راجعون. حسبنا الله ونعم الوكيل. أولا يا أخوان، عقيدة أهل السنة في القرآن، عقيدة أهل السنة في القرآن أن القرآن كلام رب العالمين، أن القرآن كلام رب العالمين تكلم به سبحانه بكلام حقيقي بحرف وصوت، بحرف وصوت، ليس على طريقة كلام البشر، فليست أحرفه هي الأحرف التي تخرج من لسان وحلق وأضراس عليا وثنايا سفلى وما شابه، إنما هي حروف تخرج أو تقع أو يتكلم بها الله عز وجل حيث شاء بما شاء كيف شاء على وجه يليق به جل وعلا، فهم؟ وبصوت أيضا، وبصوت، ليس صوت يخرج من أحبال صوتية ويخرج من حلق وما شابه ومرور هواء بحنجرة، لأن هذا هو صوت المخلوق والله ليس كمثله شيء، فهم؟ بل بصوت بكيفية تليق بشأن الله العظيم الذي لا يشابه المخلوق في شيء من صفاته جل وعلا، فهم؟ وعلى هذا فالقرآن لا يقال هو قديم ولا يقال هو مخلوق، لأننا إذا قلنا القرآن مخلوق إذن فالله عز وجل فيه صفة مخلوقة، فيه صفة مخلوقة، ومن كان فيه صفة مخلوقة فهو مخلوق، فهم؟ أو مركب من أشياء مخلوقة وأشياء غير مخلوقة، فهم؟ وهذا وصف، وهذا نقص ولا كمال؟ نقص، ووصف الله بالنقص كفر والعياذ بالله، فهم؟ فلا يقال القرآن مخلوق، بل يقال القرآن كلام رب العالمين تكلم به على الحقيقة بحرف وصوت يليق بجلاله جل وعلا، كما أنه سبحانه وتعالى يفعل أشياء كثيرة من الغضب ومن الفرح، فهم؟ ومن الإتيان ومن المجيء ومن النزول، فهم؟ ومن قبض اليد ومن بسط اليد، وكل هذه أفعال حقيقية منها لا تشابه أفعال المخلوق، فهم الله؟ فهم الله في الحديث إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، إذن في بسط يد، فهم؟ وأيضا الله عز وجل يقبض يده أيضا ويقول عز وعز من قائل والسماوات مطويات بيمينه، فهم؟ افهم. فكنا نحن نقول ان في بسط يد، في قبض يد، في مجيء، في اتيان، في ضحك، في غضب، في فرح، في الحديث ان الله يفرح بتوبة عبده، فهم ولا؟ وفي الحديث ايضا لقد غضب غضبا لم يغضب قبله قط ولن يغضب بعده قط، فهم ولا؟ فهمين يا اخوان؟ فكل هذه صفات فعلية، صفات فعلية، هذه الصفات الفعلية يقع للخلق مثلها، لكنها لما تقع من الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، فتنبه بحيث لا يجرنك جهلك وتلبيس المبطلين إلى الخوض في الثوابت بما يفسد عليك عقيدتك. واحد يقول لك القرآن مخلوق ولا قديم؟ والبعض قال مخلوق، والمتكلمون قالوا ولكن يقال قديم لأنه هو أقدم وكلام، فيخترع قضية عقدية يفسد بها ثابت عقدي ويخرم لنا في ثوابت عقدية، وإحنا مع الجهل والبغبغائية المصائل اللي إحنا يعني مفرطين فيها بن إيه بن لا، لازم تقف. وبعدين اعلم تماما ان انت كمسلم بتتعرض لحملة، حملة إبادة دينية حتى لو كانت في لحمك ودمك، يعني في فلسطين كان بيصبوا اللعنات والطلقات والقتل بالذات على المسلمين، فهم؟ يعني بيقتل ايه عموما، لكن يصب بالذات ويركز بالذات، ليه؟ لان هي حرب إبادة دينية، عايز يبيد الكتاب، عايز يبيد السنة، عايز يبيد المفاهيم، عايز يبيد العقائد، عايز يبيد الولاء والبراء، عايز يبيد بغض اليهود وبغض النصارى، عايز يبيد ثوابت الدين، عايز يبيد اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، عايز يبيد شخوص المسلمين اللي هم بينادوا بهذه القضايا والذين يحملونها ويعلمونها للناس. هل بإبادة للدين سواء كان بقى في سورة الثوابت، في سورة العقائد، في سورة الأحكام، في سورة مصادر الدين، في سورة الشخوص نفسهم، ها اللي بيدفعوا، اللي بيجاهدوا، اللي بيعلموا، فهي حرب الإبادة دي بتصيبك انت. المفروض تبقى متحصن لانك في حرب، والحصن هو العلم، لان العلم هو اللي بيزال به الشبهات، هو اللي بيصدع به، بيرد به الباطل، ونقذف بالحق على الباطل فايه يدمغه، يعني يدمغه يعني يصيبه في دماغه، يصيبه في دماغه فيدمغه من الدماغ. طبعا الإصابة في الدماغ يعني الهلاك، ترى قطعت دراع واحد ممكن يعيش، لكن لما تقطع دماغه خلاص انتهت، عشان كده قال فيدمغه. برضو لازالت الأوراق المتعلقة بالكلام على هدم المبنى في يوم 9/11/9 وسنة 2001 والكلام ده، وانا علقت على الموضوع ده في المرة السابقة، فانا استغني او يعني هأحيل الى ما ذكرته في المرة السابقة. لكن هناك ورقة ايضا لعلها بتوزع، او بعض الاخوان ايضا سألني في ما يتعلق بهذه الورقة، وهي دعوة الى صيام بعض الايام على صيام جماعي والدعاء بين يدي الصيام، وبعضهم سماها يوم الصيام العالمي، وبعضهم سماها يوم الصيام للدعاء للمنكوبين او لإغاثة المسلمين الى غير هذا من الاسماء. فهل هذا الموضوع مشروع او غير مشروع؟ يعني انا احب ان انا اقول في هذا الباب ان هذه دعوة خير، لكن لا ينبغي ان تتخذ هذه دعوة خير، وهي انه ان تؤمر بصيام يوم يشرع فيه الصيام. يعني مش مثلا هنصوم يوم الجمعة، هنصوم يوم السبت، لا، هنصوم يوم الاثنين او هنصوم يوم الخميس، فهي دعوة للصيام يوم. والدعوة الجماعية اللي تقوى من باب الدلالة على الخير، من باب الدلالة على الخير لا بأس، لما تقول الناس صوم يوم الاثنين القادم وعشان نبقى مع بعضينا، ويبقى من باب يعني اجتماع المسلمين على طاعة، لا بأس لا بأس، مدام ما فيش في ذلك إلزام ولا تقسيم للتارك ولا بلغة الأمر الوجوبي، إنما هو في من باب فعل إيه دعوة الخير. وأيضا طلب الدعاء بين يدي هذا الأمر هو أيضا مشروع، لأنه من أفضل أوقات الدعاء، من أفضلها، مش أفضلها، من أفضلها الدعاء بين يدي الطاعة، الدعاء بين يدي الطاعة. يعني افضل اوقات الدعاء فين؟ في الصلاة قبل التسليم، قبل التسليم. ابو بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به، قال اذا كنت في الصلاة فقل قبل ان تسلم: اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك انه لا يغفر الذنوب الا انت. فاذا امره، يعني علمه دعاء جامع، وحدد له الموطن، حدد له الموطن، فقل قبل ان تسلم. وكونه يحدد له هذا الموطن اشارة الى، وفي الحديث ايضا للصائم دعوة لا ترد، فهم؟ وايضا ايه؟ دعوتين نعم. و ايه؟ للصائم دعوة لا ترد، للصائم دعوة لا ترد. وأيضا الله عز وجل أمر عباده بعد الحج، قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر، فهم؟ وده من عظيم المواطن، بأن العبد بعد النسك يكون بين يدي قربة عظيمة، وهي قربة الحج، وما فيها من عظيم المواقف، ها؟ وبعد إتمامها يدعو الله عز وجل وينشغل بذكر الله عز وجل، فأمرهم بالذكر بعد تمام الإيه؟ بعد تمام النسك. وهذا وغيره يبين ان من افضل مواطن الدعاء هو الدعاء بين يدي الايه؟ بين يدي الطاعة. فبالتالي انت لما تقرأ شوية قرآن، بعض ايات رب العالمين، وتدعو لميت، تدعو لمنكوب، ما تقولش بقى انا وهبت ثواب القراءة، انت لا تملك شيء عشان توهبه، ده انت فقير بتتمنى القبول، انما انت تقول انا اقرأ جزء من القرآن او بعض سورة من القرآن وتلاوة القرآن قربة عظيمة، صح؟ قربة عظيمة، مسألة يرزقنا ولا يحرمنا. ثم أدعو، أدعو إلى أم الميتة، ها، من باب بريها. يقولك أنا بوهب ثواب القراءة، لا، أنت تدعو، أنت تقرأ، ها، رحمك الله. وإيه؟ وممكن ممكن تنسي الموضوع ده قصدا، ممكن تنسي الموضوع قصدا، مفيش ما يمنع. يعني ان انا اقعد اقرأ قرآن مش على ترتيب في زمن معين ثابت، لكن انا النهاردة مثلا عايز ادعو لامي، فصليت ركعتين قربة الى الله، واغتنمت بين يدي القربة ان ادعو لام الميت، او ادعو لاخواني المكروبين، او ادعو للمسلمين المقاتلين، ها، المظلومين، وهكذا، لا بأس. فدي دعوة خير، لكن كما قلت لا تتخذ هدي، بحيث ان كل اسبوع هنصوم يوم جماعي، هنصوم يوم جماعي، هنصوم يوم كده، فاهمين يا اخوان؟ لكن لو فرضنا ان احنا قلنا يا اخوان النهاردة عشان في شدة، او في مصاب، او في امر نفسه الله ان يصرفه عنا، ونصلي بالليل وندعو الله عز وجل عرضا، لما، ها، لا بأس، لانها دعوة خير، والمأمور به خير، وفعله من المسلمين عموما خير، ليس فيه إلزام ولا تأثيم للتارك، فهم؟ هو الأمر ده أنا شرحته بالتفصيل في محاضرتين كاملين، وهو حديث الأخ بيقول ذكر بحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. أنا خلاص قلته. قال أحد الشيوخ أن هذا القيام الجماعي، الصيام الجماعي، لعله يقع موقع البدعة. كلامه مش غلط، لعله يقع موقع البدعة، يعني لعله يقصد إذا اتخذ إيه هديا، لأن الكلام مفيش فيه اختراط، بدل يقول لعله يقع غير لما يقول هو بدعة، فده كلام مفيش فيه. بس جمعا ما بين فعل الخير واجتناب المحظور، زي ما قلت، كون يقع مام يا اخوانا هنصوم يوم كذا كده مرة، لا بأس، لكن هدي بحيث ان كل شهر يوم، كل اسبوعين يوم، هي دي الايه، لان ممكن ينشأ الصغير على ذلك والعام يظن ان دي ايه سنة، ودي خطورة شديدة، لانها مظنة انها سنة هي دي الخطورة الحقية، لان حيبقى نسبنا الى الدين ما ليس منه. لكن فعله كمرة على هذا الوجه مفيش مقتضيات منع ولا مقتضيات ابتداع، لانك متقرب الى الله عز وجل بقربة يجوز ان يتقرب به، ومقتضى الجماعي ايه، ومقتضى الجمع ده ايه، اللمة، المصيبة التي اصابت المسلمين، الكرب. المهم في جزء في فيما يتعلق بالحديث، عشان البعض ممكن يكون لا يقف على ضبط هذا المعنى، البعض بيذهب الى ان احنا لما نعمل الشيء الفلاني حتى وكان بدعة فبدعة حسنة، نحن مثلا لما نجتمع على قيام ليل في ليلة من الليالي، او ننظم يوم في الاسبوع نعتكفه، او ننظم يوم في الاسبوع نعمل يوم اسلامي نصومه ونقيم الليل فيه، وكل اسبوع يوم مثلا، ان هذا حتى لو كان مش من السنة، مش ثابت بالدليل، حتى لو كان بدعة فهو ايه، بدعة حسنة، فهم؟ البعض ممكن يقول هذا الكلام، بل ممكن يعلنه، بل ممكن يعلمه، بل ممكن يقوله في خطبة او درس. وانا انبه نفسي واياكم، ليس من البدع ما هو حسن ابدا، الا ما كان بدع لغوية، الا ما كان بدع لغوية. البدع نوعين، بدع لغوية وبدع حقيقية. او ان شئت تقول بدعة لغوية وبدعة شرعية، والبدعة الشرعية تنقسم الى اضافية وحقيقية. البدعة اللغوية يعني ايه؟ ان يكون شيء لا يعهده الناس مما له اصل شرعي، ان يكون شيء مما من الدين يعني لا يعهده الناس في زمن، في ارض، في مكان، فهم؟ له اصل شرعي، له أصل شرعي فيعمل به طائفة إحياء له فيصير في الناس بدعة لأنه حديث فيهم. ومثاله البين المشهور في كتب العلم هو اجتماع الناس في زمن عمر على قيام الليل بعد لم يكن معهود في زمن أبي بكر ولا في صدر خلافة عمر، فهم؟ فصار اجتماعهم عليه بعد لم يكن معهود ولا معروف شيء جديد، لكن له أصل شرعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم الليل جماعة ثلاث ليال في حديث البخاري، ثم انقطع وبين أن انقطاعه ليس لأن هذا منكر وإنما خشية أن يفرض عليهم، فهم؟ فدل على أن هذا الفعل مشروع ولكن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عنه لعلة لا توجد إلا في حقه هو، لأن بعد ما يموت عليه الصلاة والسلام انقطعت علة أن يفرض عليهم. ولما انشغل أبو بكر في حروب الردة وغيرها، فهم؟ ولما استقرت دولة المسلمين وانتظم أمرها في صدر خلافة عمر، ها؟ أمر عمر رضي الله عنه المسلمين أن يجتمعوا على إمام واحد، وجمع الرجال على أبي بن كعب وجمع النساء على إمام آخر، فهم؟ ثم لما راهم اجتمعوا قال نعمة البدعة هذه، دي بيسموها العلماء بدعة لغوية، يعني بدعة في الاسم بس، لكن في الحقيقة لكن في الشرع هي ايه؟ شرع، فدي بيسموها بدعة لغوية، فهم؟ البدعة اللغوية دي منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء، لان هي مش بدعة، ده مجرد اسم، فهم؟ مجرد ايه؟ اسم. اما البدعة الشرعية اللي هي فيها معنى الابتداع واللي فيها نصوص التحذير، الا ان كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اياكم ومحدثات الامور، فهم؟ وغير ذلك من النصوص المانعة من الابتداع، ها؟ والمحذرة من الابتداع، فهمين يا اخوان؟ دي مالها كلها مذمومة، لان اللغوية دي يعني ايه كلمة لغوية؟ يعني ايه بدعة لغوية؟ بالاسم بس، بالاسم، لكن هي من حيث الحقيقة حاجة من الشرع من الدين. فاذا كان في الشرع في الدين احنا نجتمع كل اسبوع نقيم الليل يبقى خلاص، لكن احنا ليه بنجتمع في رمضان ونقيم الليل في رمضان ولك بدعة حسنة؟ لا، ده شرع ماضي، فهم ولا لا؟ ولذلك ليه جزء هذا الاجتماع، ليه ما بنعملش هذا الاجتماع في غير رمضان؟ لان هو ثابت بالدليل في رمضان بس. طب ليه عمر سماه بدعة اسما؟ لانه لم يكن معهود في الناس وما كانتش الناس عارفاه قبل كده، فلما عملوا فبقى شيء، فبيقول لهم هذا الشيء الجديد، ها؟ اللي هو سماه البدعة يعني الجديد، اللي انتوا هو بدعة، هو حاجة حسنة، هو حاجة طيبة جدا، حاجة شرعية. اما ما فيه تركيب الابتداع، اللي هو تركيب الابتداع اللي هو انشاء وعمل تعبدي لا اصل له، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه، انشاء امر تعبدي من قيام من اعتكاف من دعوة من صلاة من صيام، انشاء امر تعبدي لا اصل له، فهم؟ واحد يقول لي طب احنا لما نجتمع على يوم نعتكف فيه ونصلي فيه ونجتمع فيه، طب ما الاعتكاف ثابت؟ ايوه ثابت على العموم، مش ثابت بان يحدث كل يوم من اسبوع، فبقى الابتداع مش في الاعتكاف انما الابتداع فعمله كل اسبوع، فهم؟ قيام الليل مش ابتداع انما الاجتماع عليه كل ليلة هو الابتداع، فهم؟ يعني افهم عشان ايه مش تبقى فهم حقيقة الابتداع جاي منين. هل كل بدعة من هذا سيئة؟ سيئة. طيب الحديث من سن في الاسلام سنة حسنة ومن سن في الاسلام سنة سيئة، هذا الحديث لا يدل على ان البدعة منها ما حسن ومنها ما سيء بحال من الاحوال، بل يمتنع في حقه هذا المعنى لسببين، لأن الحديث يمتنع عن أن يثبت أن البدعة منها حسن ومنها سيء لسببين. افهم معايا لو سمحت. السبب الأول ما جاء في الحديث، ما جاء فيه الحديث. الحديث له قصة، والحديث مخرج في مسلم من حديث جرير بن عبد الله. الحديث قصته ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس، فمر او اتى عليه قوم من بلد، من قرية، من بطن، اسمهم مضر، فهم؟ عمتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فاظهروا عليهم اثر الفاقة من جتاب النمار. النمار جمع نمرة، والنمرة هي ما يكون من الثوب الذي له خرق يدخل في الرأس فيستر جزء، فيستر أمامه الأمام ويستر خلفه الخلف. عارف عزك الله لما تجيب شوال وتفتحه كده وتحطه في رقبتك فيبقى نص من قدام يستر قدامه نص من وراء، لأنه مفيش ثياب أو فقراء جدا، فدي بيسموها إيه؟ بيسموها نمرة. مجتاب النمار يظهر عليهم أزر الفاقة. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عليهم من أثر الفاقة. يعني طبعا تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمؤمنين رؤوف رحيم، رؤوف رحيم، فالرأفة والرحمة تبعث على أن يتأثر جدا بأحوال ما بما يرى فيهم من أحوال. فتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم، أمر بلال فأذن، طبعا وقت صلاة يعني، وصلى الناس، ثم صعد المنبر فقال: يا أيها الناس اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع تمره، من صاع بره، اتقوا النار ولو بشق تمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل من الأنصار بسرة من طعام وثياب كانت تعجز عنها يده، بل قد عجزت عنها يده. جاب سرة فيها أكل وتمر مثلا أو طعام وشراب وشوية ملابس وتقيلة كبيرة، ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فتتابع الناس، شافوه عمل كده، كل واحد راح جاب إيه؟ شوية حاجات من بيته، فهم؟ تقليدا لمن؟ للأنصاري الذي فعل ذلك. فلما فاجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم كومين من طعام وثياب، كمية كبيرة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ الموضوع متمعر، متمعر يعني مكسر زي ما احنا بنقول، ومكسر من الألفاظ المقلوبة اللي يستعمل في الابتسامة أكثر منه في التمعر، فهم؟ وفي أثر ابن عباس: إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبهم، يعني المفعول فلان مكشر يعني فلان بيضحك، عكس ما احنا بنقولها، فهم؟ إنما عايز تقول فلان مكشر بتاعتك تقول إيه؟ وجوه متمعر، وجوه متمعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد كومين من طعام وثياب تهلل وجهه كأنه مذهبا، كأنه قطع الذهب، فهم؟ وابتسم صلى الله عليه وسلم وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة، بيصف حال الأنصاري بكفه ويبشره بأنك أيها الرجل الذي ابتلأت بالصدقة وفعلت هذا الفعل وكنت سببا لتتابع الناس من بعدك، ها أنا أبشرك وأبشر كل من يسلك مسلكك ويكون سببا للخير، ها إذا ابتدأه هو، أن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، وأن من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. فعلم أن السنة الحسنة هنا ليست الابتداع، إنما العمل بالشرع، إنما العمل على وجه المسابقة والمسارعة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة كان في معرض إيه؟ كان في معرض وصف حال الأنصاري الذي أتى بسرة من طعام وثياب ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ فهم؟ ده السبب الأول اللي يمنع أن السنة بمعنى الابتداع. السبب الثاني وهو أقوى، مع ان سبب النزول ده اقوى الدلالات عشان تبقى فاهم. يعني السبب الثاني سياق الحديث نفسه. حديث لما يقال من سن في الاسلام سنة حسنة ومن سن في الاسلام سنة سيئة معناها ايه؟ معناها من عمل عملا شهد له الاسلام بالحسن ومن عمل عملا شهد له الاسلام بالسوء. صح؟ من سن في الاسلام سنة حسنة معروف ان الحسن والقبح لا يقاس الا بالشرع. صح؟ يعني دلوقتي من سن في الاسلام سنة حسنة بالعقل ولا بالعرف ولا بقرارة الجامعة ولا بقوانين الحكومة، يعني الحسن ده من اي جهة؟ من جهة الشرع. صح؟ طيب لما نيجي نقول اللي يعمل حاجة يشهد لها الشرع انها حسنة واللي يعمل حاجة يشهد لها الشرع انها سيئة، يبقى دي بدعة؟ يبقى دي بدعة يا اخوان؟ لا يمكن تبقى بدعة، لانه ما شهد له الشرع خرج من الابتداع. ده انت بتقول من سن في الاسلام من عمل عملا شهد له الاسلام بانه خير. طب ما هو ده، ما دي السنة، ما هي دي السنة. اذا السنة الحسنة هي العمل بموافقة الشرع على وجه من وجوه الشرع، والسنة السيئة هي العمل بمخالفة الشرع على وجه من وجوه المخالفة. طب السنة الحسنة يعني ايه؟ يعني الصدقة، يعني دعوة الخير، يعني امرأة لبست النقاب في قرية ما فيهاش حد لابس النقاب، يعني رجل التحى في ارض ما فيهاش لحية، يعني واحد خطب الجمعة وعلم الناس ان مفيش قراءة قرآن يوم الجمعة قبل الاذان، فاهم؟ وان الاذان واحد، ادي السنة الحسنة. يعني معناها عمل بالايه؟ بالشرع. السنة الحسنة يعني ايه؟ واحد استعمل السواك والناس ما تعرفش السواك، قالوا له ايه الخشبة اللي ببقك دي؟ قال لهم ده سواك، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول واحد لبس القميص الشرعي الى نصف الساق، في ناس مسبلين يلبسون الافرنجي ويقلدون الغرب، فاهم ولا لا؟ واحد جه في قرية ما بيصلوش العيد او بيصلوا العيد داخل المساجد، وجه قال يا اخوانا هنصلي العيد في خارج المسجد، يبقى ده عمل ايه؟ دي سنة حسنة. طب والسنة السيئة؟ سنة سيئة زي الاغاني وزي التمثيل وزي الثياب والازياء وعارضة الازياء والكعب العالي والشنطة لون الفستان، فاهم؟ ونفس الحواجب والكوافرات. وخد بقى عندك عد كل ما علم الناس من ايه؟ من سوء. طب ما الحاجات دي ما كانتش موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ تبص لها البنت لسه صغيرة وعلموها ازاي تحط في ضوافرها اشياء واصباغ، سنة سيئة. يبقى مش عارف ازاي علموها ازاي تتعرى، ازاي تحط احمر، ها؟ ازاي ترقص، ازاي تغني، دي اسمها ايه؟ سنة سيئة. عرفنا السوء منين؟ ما هو شاهد الشرع بانها سيئة. طب والسنة اللي انا ضربت مثال دي عرفت انها حسنة منين؟ شاهد الشرع بانها حسنة. وبالتالي يبقى الحديث بيدل على ان كلمة سنة ليست بدعة. من سنة مش معنى ابتدع، من سنة يعني ابتدع، فاهم؟ وبالتالي يبقى ايه؟ يبقى المتعلق بالحديث متعلق بخيوط العنكبوت، فاهم ولا لا؟ فما فيش حاجة اسمها بدعة حسنة وبدعة سيئة ابدا ابدا، الا في اللغة، الا في اللغة مفيش مانع. واحد يقول لي والله يعني مثلا احنا بنشوف النهاردة المصاحف بيعملوها جميلة وحلوة وطباعتها جميلة، وقال يقول له بدعة حسنة. طب البدعة منين دي؟ ان المصاحف كان بيكتب على العظم، كان بيكتب على الجلد، كان بيكتب على ليه؟ على الفخار، فاهم؟ فلما يعملوا بقى في ورق جميل ويعملوا بقى ورق مصقول ويعملوا مثلا يعني المسؤول ده موضوع اخر، يعني موضوع. فلما واحد يشوف المصاحف كده شكلها جميل وورقها جميل بالنسبة للمصاحف بتاعت في زمن الصحابة او زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ايه؟ بدعة حسنة. طب والمصحف بالله عليك وجمعه وكتابته ده بدعة؟ ده مجمع عليه من الصحابة، لكن ايه البدعة اللي فيه؟ الصورة التي لم تكن سبقت والتي لم يعهدها الناس. فلو واحد صحابي شاف المصاحف اللي في ايدينا هيقول ايه؟ هيقول دي بدعة جميلة قوي. ليه؟ سهلت جمع المصحف. تعرفوا عشان يبقى عنده مصحف زي ده كان محتاج يبقى عنده صندرة عشان يلم فيها العظم ويلم فيها الرقاع اللي فيها المصحف. انت النهارده المصحف قد كده في جيبك وورقه جميل وحطه في جيبك كله من اول ايه الى اخر ايه، صح ولا لا؟ وهكذا النهارده مثلا بنلاقي المصحف كله محطوط على اسطوانه بقراءات ومع احكام وباصوات متعدده. ها طب دي مساله مش دي مخترعه؟ مش دي صوره جديده؟ تبقى بدعه. اين عن بدعه لكنها بدعه حسنه، لان اصل جمع القران واصل جمعه في كذا او تقريبه للناس ده ثابت بغض النظر. لكن الصوره دي اللي هي الشكل ده المضمون شرعي، فاهم؟ فمثل هذا لما يبقى بس الدين، انا ما بتكلمش على المروحه، ما بتكلمش على التكييف، ما بتكلمش على السياره، انا بتكلم على مصحف وصلاه وصيام وزكاه. يعني اذا ايه؟ امور شرعيه، امور عباديه. فانا لما اجمعها في مسموع او في اسطوانه او في كذا، مثل هذه الامور صور لم تكن معهوده فيها مس امور تعبديه، وبالتالي لا يقال ان دي بدع ايه؟ بدع حسن. بقي ان انا اذكر اخواني بموضوع المقاطعه، ويعني لعلنا نظل على هذا، ان انت بقدر الامكان اجتهدوا في مقاطعه. وخد بالك المقاطعه مش محتاجه ان احنا نقبل قدمك وان احنا نتحايل عليك وان احنا نبص رجليك. المقاطعة عنوان ولائك، والمقاطعة عنوان مجاهدتك للكافرين اللي انت بترى ان انت عاجز انك تعمل حاجة. اهو في شيء اهو ممكن تعمله. الصادق صاحب الولاء والبراء صاحب العقيدة اول ما بيلاقي فرن للمجاهدة بيعمل ايه؟ بينفس، لانه هو مكظوم. لكن المنافق المتبلد يبقى الناس عمالة تبص في رجله وهو نسأل الله العافية والسلام. واحنا دايما بنبص لان الواحد من يعني ايه يقول لك ده مش عارف بنشتغل بيه وده بنجيبه وده رخيص وده مش عارف كده. يعني الاجابات طبعا اجابات منافقين والعياذ بالله. لازم بقدر الامكان اعرف ايه اللي ما يجيبوش وما تجيبوش، وزي ما قلت الا ان يكون ضروري. وضروري يعني ده ضروري يعني شيء اساسي يقف به مصالح المسلمين، فاهم؟ مش ضروري يعني انت محتاج له عشان بتعمل بيه سنانك او عشان بتعمل بيه شعرك او عشان مش عارف بتغسل بيه هدومك. ده مش ضروري، لانه لو لم يبقى الا ان احنا نغسل هدومنا بالميه كده بس، ها، لو لم نجد مش هيحصل شيء. احنا محاربين، احنا بنقاتل، تفهم ولا لا؟ وهذه الاموال هم بياخذوها ها ليكونوا بها كيان اقتصادي، بيصرفوا على الاسلحه مليارات المليارات. يعني اذا خساره، لكن هم عارفين انهم بيجيبوها من دمنا. البترول الان بيرتفع سعره نسبه معينه، الدنيا كلها مقلوبه مقلوبه لمجرد ان يزيد دولار او اتنين او ثلاثه. ليه؟ يقول لك ده هيستنفذ مننا التنميه الاقتصاديه بتاعتنا. يعني معناه اللي احنا بنلمه منهم في الاريال واللي بنلمه منهم في الشوكولاته واللي منهم في الايس كريم والماكدونالدز ومش عارف ايه هياخدوه مننا فين؟ في الدولار، في الـ في الـ في البترول، فاهم؟ يعني كل حاجه بايه؟ بيحسبوها لدرجه ان هم عايزين يشوفوا بدائل معينه، وازاي ان هم ممكن يبقوا ما تاثرش عليهم المقاطعه. وانت كمسلم عادي ما فيش عندك اي حاجه، ما فيش حاجه بتفرق معاك. لا، لازم تعرف ان المقاطعة عنوان ولاء وعنوان براء. انت بتشهد ربنا ان انت فعلا قرفان وقلبك مكظوم بالغيظ لقتل المسلمين والتربص بالمسلمين، ان يكون سببا لإشهاد ربك ان انت متغاظ متألم فيه سبحانه وتعالى، بتوالي فيه سبحانه وتعالى، تعملها بايه؟ ما هو ده اللي انت ملكه. ايه اذا اتخذها الناس قوميات احنا مطالبين بالدين. يعني اذا كان هم ممكن يعملوها قوميات او كرامة عروبة احنا مطالبين بما هو اولى من ذلك وارفع واعظم. فهم؟ لان دي مسألة ايه؟ ومسألة دين يا اخوان. انا بتكلم من مسألة دين مش مسألة ان ايه يا ريت نوبك ثواب كده كده. لا ده عنوان ولاء. يعني انت مخذل لان انت تعلم تماما ان هذه التوكيلات وهذه الشكات وهذه الاسماء وهذه المحلات ها بتعتبرنا ان احنا غنم وان احنا سوق مرت عليهم. فاهم؟ ان احنا سوق مرت عليهم فبيعتبروا ان احنا يعني بنتمنى رضاهم وان احنا حضارتنا ومدنيتنا وتقدمنا وقيمتنا في ان احنا نستعمل منتجاتهم وان احنا مش هننبص ولا نبقى بني ادمين لما نستعمل منتجاتهم. لا احنا ينبغي ان احنا نعلمهم بكل بوضوح. وبعدين واحد يعني العله القميئه والعله النفاقيه والعياذ بالله العله النفاقيه اللي ممكن يقولها البعض يعني انا لما اقاطع هيحصل ايه ما هو المنتجات بتتباع هذه عله نفاق. فاهم ولا لا؟ لكن انت من دورك انك تشهد الله عز وجل من باب انك تنجي نفسك مش ان انت لازم هيكون ضربتك خلاص هتغير الكون. ما هو الالتباس ده بيأتي امتى؟ لما تلتبس الامور البينة ده معناه ان في عمى. انت في حالة يعني انا اسأل سؤال هل في حد منكم ايا كان مستوى علمه ولا فهمه ولا مهما كان مقامه مختلف ان احنا في حالة اعداء الاسلام بيحاربونا بكل ما يملكون؟ هل دي مسألة انت ما عندكش قناعة بيها؟ يعني في واحد من الجالسين الموضوع ده بالنسبة له مشوش فاكر ان هي خناقة ها اتنين زعلانين من بعض وبتاع واحنا مفروض يعني ملناش دعوة بالزعلانين او دي خناقة بكرة تتفك. في حد منكم مش متخيل ان اعداء الاسلام لا يرقبون فينا الا ولا ذمة انهم لا يزالون يقاتلوننا حتى يردونا عن ديننا ان استطاعوا انهم ودوا لو نكفر كما كفروا فنكون سواء؟ في حد منكم الكلام ده كان زمان لما بنقول الكلام ده بالآية والحديث الناس مش واخده بالها؟ طب النهاردة الوقائع الحسية والوقائع المشهودة والمتغيرات اللي كل يوم بتراها في نفسك وغيرك في العرب في الاعاجم في فلسطين افغانستان شيشان ايا كانت القوميات ايا كانت الجنسيات كل ده بسبب ايه؟ ما هو جرم الشيشانيين؟ ايه جرم الافغانيين؟ انهم مسلمين. ايه جرم الكشميريين؟ انهم مسلمين. ايه جرم الفلسطينيين؟ انهم انتفضوا ها غيرة على مقدس المقدس يعني مسلمين. صح ولا لا؟ ها مش ده الجرم؟ في واحد بقى من التبس او ما التبس الموضوع ده مش واضح له؟ هو ده الموضوع. لو وضح له الموضوع ده يبقى ازاي يشارك في خندق الاعداء؟ ازاي ده هو من غير ما يقول له يعني بدل ما تتحول لبطالة وبعد كده ربنا عاقبه والجزاء من جنس العمل ويطرد من الشغل ويشحت هو لما يسيبها ولاء لعل الله عز وجل يطعمه من حيث لا لأن الله يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى ولا يطعم سبحانه وتعالى. فاهم ولا لا؟ فالتلبيس ده موجود نتيجة للعمى. لما يكون الأمور أبين الشمس لو الأعمى لا يراها بيحس بلسعتها في جبهته. صح ولا لا؟ هو اعمى مش شايف لكن الحرارة يقولك ده الشمس سخنة. احنا مش معقول بقى نكون اشد من الاعمى دو شمس لحانة في دماغنا ونقولك هو ايه هو الساعة كام بالليل ده الشمس حرقة لفوقك الساعة كام بالليل ازاي اما امتى تحس بيها؟ يبقى ده اسمه ايه؟ عمى. نسأل الله العافية والسلامة. طبعا لما يبقى في عمى هيتلبس عليه ده ويقول لك ما انا بشتغل في حاجة الساعة وكل حاجة الساعة اصلا شركات كده يعني حال يقف ما انا بشتغلش غير في الصابون والصابون كله امريكاني ما انا بشتغلش غير في مش عارف في الشامبو وما بشتغلش غير في مش عارف ايه ما انا بتاع ملابس وهو لا الامريكاني اللي ماشي ولا الاسرائيلي ولا اليهودي وخربها عمى. وطبعا الاعمى ده انتهى، صح ولا لا؟ من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اقعد انت قول لما نفسك يطلع. يا اخوانا يعني اسال الله عز وجل ان نكون من المهتدين. موضوع المقاطعة موضوع هام جدا، موضوع مقتضى ولا مباراة. دايما تسأل عن المنتجات التي ينبغي كل ما تستشعر ان هو منتج فيه متعلق بامريكا اسرائيل او ما يتعلق بهم او ما يدخل في معاونتهم. وان كان الاول وان كان يعني ممكن نصل بنا المطالبة ان احنا نقاطع كل ما هو غربي لانها كلها قبيلة واحدة، فهم؟ ومنهم من يعلن ومنهم من يستخفي، لكن على الاقل يبقى اللي ماسك السلاح في صدرك، اللي ماسك السلاح في صدرك على الاقل. ده اقل الايمان ده اضعف الايمان، فهم؟ الناس هو راجل بيقول المغرب اعلنتها والقوميات بيعلنوها، وفي هنا في مصر لجنة قومية خاصة اسمها لجنة المقاطعة، معمولة مش عارف من مين، عارف فيها مين؟ لجنة المقاطعة فيها ساويرس وفيها مش عارف مين وفيها مين، مش بضحك، لجنة مقاطعة مش لجنة الشرعية فيها الشيخ فلان والشيخ فلان. فهي يعني اذا كان بيحاولوا يعني هم على نفسهم العمي بيحاولوا ايه يحسسوا، وانت بتقول انا مفتح وانا بصير وانا مؤمن وانا مهتدي. كذاب لما يكون الاعمى ابصر منك. زي ما قلت ان كان الناس بتفعلها قومية احنا لينا دين يرسم لنا الخطى. احنا يا اخوان الحمد لله رب العالمين كفانا الله مؤنة المناهج، ده كل الموضوع ان احنا نتمنى على ابن يعيننا في التطبيق، مش محتاجة مننا لا تأليف ولا تخطيط، فاهم ولا لا؟ يعني مش لسه هننشئ منهج، مش لسه هنعمل خطة، ده كل شيء ما يعني، فاهم ولا لا؟ اليهودي بيقول لعمر او بيقول لاخر ان نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، لسلمان، الحديث سلمان صح، وعمر قال اني اعلم في اي آية نزل، فقال لسلمان ذلك رضي الله عنه. شوف اليهودي فاهم ان الدين عندنا ماله مش محتاج خطط ولا لجان، كل الاديان فيها مجالس ملية، مفيش في الاسلام مجلس ملي. عارف يعني ايه مجلس ملي؟ يعني مجلس كل يوم يحط شرائع من الدين. العملية زنقت فيه كده، طب نعمل تشريع عشان الحدية زنقت كده قفلت، فايه نسلك لكن الاسلام مفيش مجلس ملي. ليه مفيش مجلس ملي؟ لان الشرائع خلاص ما هي منتهك، مفيش منهج اكمل ولا اتم. اليوم اكملت لكم، مين اللي اكمله؟ اللجنة العليا، مجلس مش عارف ايه، المستشار ايه؟ لا دول خرائين، لكن اللي اكمله هو رب العالمين جل وعلا. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. فاحنا الحمد لله كفانا الله مؤنة المناهج، مش محتاجة مننا ان احنا نألف بحيث نقول هنعمل ايه، عايزين بقى نشوفوا لنا كده خطة نرتب امورنا. هنا امرك الله عز وجل بالولاء والبراء، وامرك في الاستضعاف بكذا وفي القوة بكذا وفي الضعف بكذا وفي الشر بكذا، ولما تكون قليل بكذا ما تكون كثير بكذا، كل شيء له مرسوم له دقة له ابعاد. فمش متروكة الامور بحيث ان انت تختار، مش متروكة ابدا ان انت تختار. فلا بد ان ولعلنا نناقش ان شاء الله تعالى موضوع مهم يوم الجمعة في خطبة الجمعة في مسجد القبيلة، نسأل الله سبحانه وتعالى ان ييسر بذلك. يعني بيقولك مش عارف وما اعرفش طبعا الكلام ده، فضيلة الشيخ لقد حدث اليوم انه في اثناء حديث المذيع التلفزيوني مع احد المواطنين اليهود في امريكا انه انقطع عن الكلام معه لان احد من اصحابه اخبره انه من الاعداء اي من المسلمين. المذيع بيكلم واحد يهودي، فاليهودي صاحبه قال له ده لا المذيع ده مسلم، فمرضوش يتكلم معاه باعتبار ان المذيع ده ايه من الاعداء. يعني شوف حتى مقاطعة في انه يكلمه، مش مقاطعة منتجات، مقاطعة ان هو يكلمه قدام. شوف لما يبقى ابناء القردة والخنازير، شوف امن هم ابغض خلق الله اليه، يلتزمون ويجاهدون ويفدون باطلهم، مش باطلهم، يفدون مخترعاتهم بانفسهم واموالهم وبيموتوا ومع ذلك انت الموضوع عندك يا يا يا يعني اسأل الله سبحانه وتعالى ان يسر له اياكم الامور ويقدم لي ولكم الخير. ايه ايه ايه شركة شيبسي واشتروا كل حاجة نسأل الله العافية والسلام. واحد لتحذير كتب السكرتير التنفيذي في النظام الصحي بجامعة بنسلفانيا لفحص مكونات المكتوبة على قارورة الشامبو الذي تستخدمه وتأكد من عدم وجود مادة تدعى سلفات نوربيث الصوديوم، حيث اتضح ان هذه المادة تدخل في تركيب اغلب انواع الشامبو لانها تنتج قدرا كبيرا من الرغوة اضافة الى قلة تكلفتها ورخص ثمنها، لكن من الحقائق المذهلة عنها انها تستخدم في شطف الجراحات والارضيات وهي مادة قوية المفعول، كما اثبت بعض العلماء في الولايات انها يمكن ان تسبب مرض السرطان على المدى الطويل. لقد عدت لمنزلي وتفحصت الشامبو الموجود وهو من نوع فيلال ساسون ووجدت انه يحتوي على هذه المادة، ولكن هناك انواع اخرى مثل بالموليف و ومش عارف باول ميتشيل و واوريل وبادي شوب. كانت المادة الاولى في قائمة المكونات هي مادة المادة الرئيسية، مادة بيسموها سلفات نوربيثوديوم، بيشبه يعني بي بي بيحذر ان هذه المنتجات فيها مادة سرطانية متعلقة بها. هي المحكمة اتأجلت لي 16/6 طيب التنبيه اخير يا اخوان عضو لا اخوان يعني ما القيام ده مش كويس، القيام ده مش كويس. طيب يعني عضو يا اخوان التنبيه اخير احب انبه اخواني اليه، وهو اننا ينبغي طبعا ممكن نمر في بلادنا بظروف اشد مما نحن فيها، ويعني لا اخفى عليكم انه تغيرات يعني لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، لكن انت ينبغي انك تتعامل مع موقف اشد مما انت فيه. يعني بمعنى انه دايما لما تكون ايام شدة ايام اخذ ايام عصيبة دايما تتخيل ان اللي انت فيه ده قليل وانه ممكن يكون الامر اشد من ذلك، وبالتالي ينبغي ان تعيش في ظل قول الله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لازم تعرف انه موقف الناس افهم معايا الله يبارك لك، موقف الناس من المسلمين يكون موقف من اثنين، اما نفاقي واما ايماني. موقف النفاق انه لما يستشعر المسلم خطورة تمس دنياه او تمس شهواته او تمس اغراضه فانه يبحث عن مخرج بالدين، وطبعا لما بتكون الامور شديدة ما بقاش مخرج للمنافق. يعني لو فرضنا انه مثلا انتشر بينا مسألة الاخذ والاعتقالات او تربص مثلا رجال الامن بنا، ده وارد جدا يصيبني ويصيبك ويصيب ناس كثيرة جدا نتيجة لمتغيرات سياسية، ارضاء لليهود، ارضاء للامريكان، متغيرات معينة، خوف من اشياء الله اعلم. وانتوا عارفين ان دايما القرابين اللي بيقدموا هم المسلمين في كل بلد من بلاد اللي فيها مسلمين. لما مثلا يعني يحدث تخويف المنافق بيبقى عايز يهرب، لما بيكون شدة عامة ملوش مخرج يخرج يعني بص يخسر دينه وفي نفس الوقت بيخسر دنياه اللي هو خسر دينه من اجل البقاء عليه. والمؤمن بيعيش في ظل الآية الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فيزدادوا ايمان يعني ايه؟ يزدادوا خوف من الله، يزداد ركون إلى الله، يزداد اعتماد على الله، يعلم أن المخرج بيد الله، يتمنى أنه لو كان جمع الناس سيؤدي إلى هلاكه إلى موته، فبيتمنى أن يكون موته على الإيمان، لعلمه بأن هذه الدنيا فانية وأن الأجل مضروبة، وأن الله لو قدر له باجتماع الناس أو بعدم اجتماع الناس ها قدر له موت فسيموت على إيمان، وبالتالي يستبشر. أدي معنى فزادهم إيمانا، يعني زادهم يقين بوعد الله، زادهم استمساك بما هم عليه، ما فكرش انه ايه يخلص من الموضوع ده. ايه لان يا اخوان من الخديعة اللي الشيطان يلبسها عليك ان يكون العملية جماعي، زي مثلا ربنا عفلك ما يحدث في فلسطين، ويجي منافق يقولك ايه انا ما اعمل اي حاجة عشان اليهود ما يقتلونيش، ويكون هو اول مخزول ويبقى رحم الاثنين، لان ايه الاخذ جماعي مش واحد بس، مش هما طالبين اثنين وانت ممكن تفلت. فاذا لما تستشعر ان هناك طمة جامعة شدة جامعة ها لابد ان تعلم انه لا مخرج ولا منجا ولا ملجأ من الله الا اليه، لان عملية بقت ايه وده الاصل. لكن لما بتضيق بتبقى المعايير اشد، لان حتى اللي بيحاول ينافق واللي بيحاول يبيع دينه او اللي بيحاول يبكي دنياه بقربان دينه في وقت الضعف او في وقت الضغط ها هو المفرمة واحدة بتفرم كله، فاهم السمين والغس. فنصيحة لله تعالى، اياك ان تفرط في دينك باي شكل كان، انت اللي عندك من الدين قليل، مش عندك كنوز، مش انت من المتقين والصديقين كابي بكر وعثمان وعلي وعمر، فاهم انت يدوب ماسك فيه ها الحد الادنى اللي هو ايه وذلك اضعف الايمان. فلما تكون ماسك في الحد الادنى فاهم هتفرط، يبقى مش هيبقى لك شيء. لما يكون انسان يعني من اهل العزائم ويترك العزيمة الى الرخصة يبقى برضو في الامان، صح؟ لما يكون واحد من اهل الرخص ويترك الرخصة